وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان ذلك محبتنا المستمعين الكرام فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد قدم من إعداده برنامجه اليومي من أحكام القرآن الكريم.